القاهرة تقدم للعيون أسرار، للعيون أسرار يكشفها دكتور أسامة النحراوي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم في برنامج للعيون أسرار. ممارسات خاطئة قد ينتج عنها أضرار بالعين ومشاكل. من هذه الممارسات الخاطئة الأنسات والسيدات اللي بيستخدموا العدسات اللاصقة إن هم بينسوا يقصوا ضوافرهم وبيغسلوا ايديهم دائما بماء الحنفية، وتاخد العدسة وتحطها في عينيها وديها مبللة بماء الحنفية، ضفرها الطويل يخربش عينيها، ماء الحنفية تخش في عينيها فتدخل في عينيها ميكروب وحش جدا جدا يعمل لها قرحة أو خراج. طبعا من الخطأ إن أنا لازم إيدي تكون مجففة، وكمان بعد ماء الحنفية أطهر إيدي بسبيرت أو حاجة، لازم نقصر الأظافر لأن الأظافر دي تحت منها في قاذورات. من الممارسات الخاطئة أيضا استخدام مواد التجميل اللي هي محدش عارف مصدرها إيه، الرخيصة قوي دي اللي هو مسكرة معرفش إيه حاجات بعد يد بسعر التراب دي، الله أعلم دي من عملها عملها إزاي، وقد تكون أشياء ضارة على العين. من الممارسات الخاطئة عدم حماية العين أثناء العمل. كتير قوي من الشباب اللي شغالين في الشركات الصناعية واللي بيلحم والبراد واللحام واللي ما بيبقاش لابس جوجل أو ماسك على عينيه، عينه بتتعرض لضوء اللحام، عينه بتتعرض لبرادة مثلا وهو بيلحم حاجات فتفيت حديد بتنفص تخش جوه عينيه تعمل له رعش وتعمل له سحابة، وساعات كمان ممكن تخرم عينه تبقى مشكلة كبيرة، فلازم نحمي العين دايما. من الممارسات الخاطئة أيضا اللي جوه للوصفات الشعبية والبلدية، يعني حد عينه وجعته بس الست ابنها تتصل بصاحبتها تقول لها طب اعمل له كمادات شاي على عينيه، طب الحاجات دي كلها الكلام ده خاطئ تماما. كمان من الاخطاء الشائعه استخدام البطاسه الكاويه وانها تخش جوه العين، الستات بيستخدموها في غسيل الملابس. كمان ما بنيجي نقلي بطاطس او زيت او سمك ميه تخش على الزيت فترطش في العين، العين لازم الست تحمي عينيها. كذلك وهي بتحط الحاجات قدام الفرن، فبرضه الحراره والحاجات اللي خارجه من الفرن دي اذا دخلت على العين ممكن تحرق العين. كذلك امير الاولاد اللي يستخدموا امير عشان يعملوا باي مشاريع في المدرسه مش عارف ايه، فامير ده ممكن بيطرطش ويخش في العين. الماده اللاصقه لو دخلت في القرنيه ممكن تشبط في القرنيه وتعمل قرحه وتعمل ايه وتعمل سحابه. العين جوهره غاليه غطتها ما بتصلحش، ما تستحملش الخطا ولا الاهمال. قبل ما نتعامل مع العين لازم نفكر كويس قوي قوي قوي، ويفضل ندي العيش لخبازينه ادي العين للدكتور. كمان من الممارسات الخاطئه الرايش لما بيخش جوه العين، ويبقى مثلا عمال مع بعض في مشروع ويقعدوا يشيلوا بعض الرايش ده ويجيبوا مثلا ورقه جنيه مثلا جديد او ورقه ويتنيها كده ويخش يشيل الرايش من العين، الورقه دي بتبقى ملوثه وممكن تعمل قرحه في العين. فما يحصل رايش يخش جوه العين في اي مكان لازم نتوجه الى الطبيب عشان الطبيب بيعمل تعقيم وبيشيلها بطريقه طبيه مظبوطه. أشكركم والسلام عليكم. دكتور أسامة النحراوي أستاذ جراح العيون بكلية الطب جامعة قناة السويس ورئيس الجمعية المصرية لجراحات العيون بالفيلم توليسا. للعيون أسرار مع تحية المخرج علي عبد العال.